السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن لا يملكون منه خطابا. وقلت لحضراتكم إن أهل العلم فسروا لا يملكون منه خطابا، أي لا يملكون منه شفاعة. والخطاب المعني به القول في الشفاعة، وهذا قد جرنا إلى الحديث عن الشفاعة، خاصة وأنني كما قلت لحضراتكم هناك من أنكرها قديما، وهناك من ينكرها حديثا، فكان ينبغي أن نقف مع هذه القضية بوضوح وجلاء. وهذا جعلنا نتحدث أولا عن أولئك الذين أنكروا الشفاعة قديما، وهم الخوارج والمعتزلة. وقلت إنه قد حذى حذوهم بعض الجاهلين الآن، وأرادوا أن يحيوا ما قالته الخوارج وما قالته المعتزلة، فأحيوا ضلالا أضافوا إليه نصبا، أي إنه من النصابين، حيث إنهم أسندوا هذه الأقوال إلى أنفسهم باعتبارهم مفكرين. فإن كان الخوارج والمعتزلة قد ضلوا في القديم، فأهل الحديث الآن جمعوا بين ضلال هؤلاء وبين نصبهم وكذبهم وإفكهم، لما أرادوا أن ينسبوا هذه الأقوال إلى أنفسهم باعتبار أنهم مفكرون. أيضا ساقل الحديث أولا إلى أن نتكلم عن الشفاعة بأنواعها، حتى نقف على محل النزاع، أي حتى نقف على الشفاعة التي هي محل الإنكار. وقلت لحضراتكم الشفاعة نوعان أساسيان: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة خمسة أنواع قد ذكرناها، والشفاعة الخاصة نوعان قد ذكرناهم، والمجموع من هذا أنواع سبعة: خمسة عامة وثنتان خاصتان. وقلنا إن محل النزاع يأتي في شفاعة من الأنواع الخمسة، وهي الشفاعة العامة، وهي الشفاعة لأهل الكبائر والمعاصي من الموحدين الذين ماتوا ولم يتوبوا من هذه الكبائر ولم يتوبوا من هذه المعاصي، فاستحقوا بذلك أن يدخلوا النار، قضوا فيها وقتا، ثم يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار ويدخلون الجنة. قد وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة، وبين لنا حالهم حينما يخرجون من النار ثم حينما يدخلون الجنة، وبماذا كان يسميهم أهل الجنة، ثم إن الله سبحانه وتعالى سيغير لهم هذا الاسم، ثم تستتب حياتهم في الجنة وسط سائر الموحدين. قلت لكم الخوارج والمعتزلة أنكروا هذا استنادا أولا إلى مبدئهم، فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منها هو كافر خارج من الملة، فلا بد وأن يخلد في النار، فكيف يخرج منها؟ المعتزلة رأوا أنه ليس بكافر وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وأيضا حكمه أنه يخلد في النار فكيف يخرج منها. وبدأ هؤلاء يستدلون بآيات القرآن الكريم والتي منها فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين لا ينفع فيه بيع ولا خلة ولا شفاعة، وهو يوم القيامة. فقالوا إذا كان القرآن الكريم قد فصل في الأمر أن أهل النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أن أهل النار وما هم منها بمخرجين، يبقى لا تنفعهم شفاعة ولا يمكن لهم الخروج، كيف أنت الآن والقرآن يقول هذا؟ تقول لا ده هتنفعهم شفاعة وهيخرجوا، والقرآن بيقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، القرآن بيقول وما هم منها بمخرجين. وبدأوا يتتبعوا هذه الآيات التي تنفي الشفاعة والتي تقطع بأن أهل النار لن يخرجوا منها بأي حال من الأحوال. وبعد أن ساقوا هذه الآيات عمدوا إلى الأحاديث التي ذكرناها لكم في المحاضرة السابقة والتي تفيد خروج طائفة من أهل النار من النار ثم دخولهم إلى الجنة. قالوا يثبت بهذا أن هذه الأحاديث تتعارض مع الآيات، وبناء عليه تسقط هذه الأحاديث ويبقى القرآن الكريم. هذا بالضبط ما نقله هذا الخارف الذي ساقوه في قناة من القنوات الإعلامية الفاسدة وما أكثرها الآن، وقال المعيار عندنا هو القرآن الكريم، فإذا جاءت أحاديث تتعارض مع القرآن الكريم أسقطناها، والحق هو ما جاء في القرآن الكريم. هنا كما قلت ينبغي أن نقف مع عدة أمور. الأمر الأول، طيب إذا كنت أنت هتستدل بالقرآن الكريم، طيب ما أنا هاتيك برضو بالقرآن الكريم بقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى في شفاعة وهذه الشفاعة مرتبطة بإذن الله سبحانه وتعالى. قل لي بقى اللي بالإذن دي تكون إيه؟ اللي بالإذن دي تكون إيه؟ قلها لي وفسرها لي. أليس هذا سيكون بقى من باب تعارض قرآن مع قرآن؟ يبقى ما تنفع عنده الشفاعة وبعدين يخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك شفاعة ستنفع وهي مرهونة بالإيه؟ بالإذن، بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب تودي الشفاعة اللي بالإذن دي فين؟ هم كما قلت لك لما يقولوا فيه تلاقض، التلاقض عندهم. خرج المعتزلة يدافعون عن هذا الأمر، ونفس الكلام الذي قاله هذا الجار الذي جلس في هذه القناة، نفس الكلام نفس الكلام. والمذيع قال له هذا الكلام، قال له تعالى بقى، طيب حضرتك بتقول ما فيش شفاعة خالص، طب ما في آيات بتقول إن هيبقى في شفاعة ها بالإذن مش كده؟ طب إيه الشفاعة اللي بالإذن دي؟ الله بقى هنا بقى نتكلم، هنا بقى نتكلم. الشفاعة التي هي بالإذن، خد بالك بقى، الشفاعة التي هي بالإذن تكون لأصحاب الصغائر، خد بالك، لأصحاب الصغائر أو لأصحاب الكبائر الذين تابوا منه باللفظ هكذا. هذا الكلام قاله بالضبط المعتزلة قديما، قاله بالضبط المعتزلة قديما. نقول طيب تعالى بقى ونمسك يا معتزلة انتوا بتقولوا ان الشفاعة اللي بالاذن دي لمن ارتكب كبيرة ثم تاب منه، طب وهو اللي تاب محتاج لشفاعة؟ هو السؤال باين، هو اللي تاب يحتاج الى شفاعة؟ ده سؤال. طب ده تاب خلاص، يبقى اللي تاب منه ايه اللي حصل له؟ خلاص وقع، هشفع له ليه بقى؟ هشفع له ليه؟ كرجل عليه دين فسدد، هدفع له انا ليه؟ ما خلاص مسدد. فاذا كان وده منهج المعتزله ان التوبه تجب ما قبلها، طب اذا كان تاب فلما ساحتاج الى الشفاعه؟ ده السؤال. طيب اصحاب الصغائر عندكم عند المعتزله برضه ليسوا من اهل النار، مش هيخشوا النار، طيب فلما يحتاجون الى الشفاعه؟ ده السؤال، ده السؤال. طبعا المذيع ما صلحش عليه هذا السؤال، خلاص هو اول ما قال له بقى كده خلاص اقتنع وقال له اه ده موضوع تاني بقى، خلاص ده موضوع تاني بقى خلاص. فلما يبقى الصواب كذا ما فهموا شيئا على الاطلاق، ويبقى التناقض عندهم مش عندنا. الله، يبقى اذا هذه الشفاعه لمن يحتاجها؟ مين اللي يحتاجها؟ مين اللي يحتاجها؟ ها مين اللي محتاجها؟ خلاص اهو في النار، محتاج يطلع، محتاج يطلع. تبقى تظل المساله واقفه على مرتكب الكبائر. راح مطلعين لك بامر تاني، قال لك ده المعتزله برضه قالوا يعني انتم مصرين ان لما زنوا في الحته دي ان الشفاعه لاهل الكبائر اللي دخلوا النار؟ قلنا لهم اه. قالوا طيب فلما تسالونها لله سبحانه وتعالى؟ يعني انت الواحد فينا ها لما بيجي يدعي اللهم شفع فينا نبيك وارد؟ ده مين؟ مش كده؟ احنا بنسال الله سبحانه وتعالى ان يشفع فينا النبي؟ يقوم المعتزلي بقى يروح ماسكه. طيب انت يا سني بتقول ان الشفاعه لاهل الكبائر اللي دخل النار؟ تقول له اه. يقول لك طيب انت مش بتسال الله سبحانه وتعالى الشفاعه؟ تقوم تقول له اه. يقول لك فكأنك تقول لله اللهم اجعلني من اهل الكبائر حتى يشفع لي نبي. صح صح لا ايه بقى؟ طب رد، ما هو اهو. والمعتزلة دول عشان تبقى فاهم يعني فرقة عرفت بانها قمة في استخدام العقل، قمة في استخدام العقل، حرفته العقل. فاروح ماسك بالعقل كده بقى، انت مصر يا سني ان الشفاعة لأهل الكبائر اه. طب انت بتدعي ربنا بتقول له ايه؟ اللهم شفع فيا نبيك. يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها اللهم اجعلني من اهل الكبائر حتى يشفع فيا نبي. يبقى انت تطلب من الله ان تكون صاحب كبير. كيف ترد عليه؟ ودي حته بضيفها للتعبان اللي اعادوه ما قالهاش، ده جاي بقولها له عشان نقول له يعني يعني عندنا ما لديك وزياده، وايضا عندنا الرد، وايضا عندنا الرد. واهل العلم ردوا بوجهين، قالوا لهم تعالوا طيب انت يا معتزلي بعقلك بقى اللي مش معاك بالعقل برضه، المغفره تقع على ايه؟ قال على الصغائر، يعني هم عندهم الكبائر تحتاج لتوبه واما الصغائر فربنا يغفرها، مش كده؟ مش كده؟ طيب قلنا له يا معتزلي المغفره بتقع على ايه؟ قال على الصغائر. قلنا له طيب تعالى ما انت بتدعي ربنا بتقول اللهم اغفر لي، مش كده؟ يبقى معناها بتقول لربنا اللهم اجعلني من اهل الصغائر عشان تغفر لي، معناها كده؟ نمشي بالعقل شوي، ما احنا ماشيين بالعقل برضه. تعالى يا عم المساله حلها بسيط جدا. حينما نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الشفاعه، هذا لا يعني اننا نريد ان نكون من اهل الكبائر، زي لما بنسال الله المغفره ليس معناها ان نكون من اهل الصغائر، انما المغفره هي رحمه الله، ده المفهوم العام، هي رحمه الله. فلما تسال الله المغفره انت تطلب من الله ان تكون من اهل رحمته لا من اهل فعل الصغائر. كذلك الأمر الشفاعة لا تنال إلا أهل التوحيد، فحينما تسأل الله الشفاعة فكأنك تطلب من الله أن تعيش موحدة وأن تموت على التوحيد. هذه واحدة. الثانية يا عم احنا قلنا لك ان الشفاعة كام نوع؟ خمس انواع صح؟ العامة يا عم الحاج ده مش شعب الخاص. الشفاعة العامة خمس انواع مش كده؟ خمس انواع. فاكرين احنا قلنا فيها ايه؟ خمس انواع دي. فانت لما تيجي تسأل الله سبحانه وتعالى شفاعة نبيه لا يشترط ان تسأله الشفاعة الخامسة اللي هي تكون من اهل الكبائر. طب ما انت عندك الشفاعة لرفع الدرجات في الجنة، ليه قفلتها على دي؟ عشان كده قلت لك لازم تفهم الخمسة الاول. فليه قفلتها على اهل الكبائر؟ طب ما خدتهاش ليه؟ اللهم اجعلني من اهل شفاعة نبيك اي من الذين سيشفع لهم في رفع الدرجات فاكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ليه قفلتها كده؟ ليه؟ اذا كل قول له عند اهل السنة ايه؟ رد. له عند اهل السنة رد. ده فيما يتعلق بالعقل. تعال بقى لما نتعلق بالنص اللي قال لك هنا الاحاديث تتعارض مع الايات. لا حبيبي احنا قلنا بداية ان ايه هو مفهوم التعارض، وانا قلت لكم الكلام ده الاول، لان الان كل حاجة تنكر يوم يقول لك ايه ده بيتعارض ده بيتعارض ده بيتعارض ده بيتعارض. لا تعال بس الاول نحدد ما هو التعارض الذي يجعلنا نتوقف في احد النصين او نسقطه عشان توقع لي سنة او تتوقف فيها. ايه هو التعارض الذي يجعلنا نتوقف في احد النصين او نسقطه؟ نقول مش هنعمل بيه. ايه هو التعارض ده؟ ايه هو التعارض ده؟ هو التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع بين النصين. هو ده اللي انت بتقدرش تجمع فيه بين النصين، فيبقى وقتها اما ان يسقط احد النصين واما ان نتوقف في احد النصين، اللي هو بيسميه اهل العلم التعارض الحقيقي. ان قلت الدولاب ده طويل اسقط في تعبيري اسقط انه قصير، ان قلت ابيض اسقطت انه اسود، خلاص تعارض حقيقي ما تقدرش تجمع فيه بين النصين. فلو امكن الجمع لابد من العمل بالنصين ولا يكون هناك تعارض. طب والجمع ده بيمكن ازاي؟ قال ده له اعتبارات كتيره قوي لازم تتعلمها قبل ما نخرف ونوقع نص. قبل ما نخرف ونوقع نص، اولها النظر الى اعتبار النصين. ممكن يكون الاعتبار هنا غير الاعتبار هنا وحضرتك مش واخد بالك، وحضرتك مش واخد بالك. وضربت مثالا على هذا، قلت لما تقرا قول الله تعالى هو الظاهر والباطن، على منهج المتخلفين دول يقول لك لا في لفظ هنا جه غلط، واحد من الاثنين لازم يتشال، صح؟ واحد من الاثنين لازم يتشال. ليه؟ لان الشيء اما ان يكون ظاهرا واما ان يكون باطنا. خلاص في تعارض ولا مفيش؟ فلما يأتي قول الله تعالى والظاهر والباطن هحطك في المشكلة دي. طب هو جمع بين متناقضين، توقع أنهي فيهم؟ توقع الظاهر ولا توقع الباطن؟ توقع عنه يا ابني. مش تعارض ده، مش تعارض. ليه؟ لأن الظاهر لها اعتبار والباطن لها اعتبار، فأمكن الجمع بينهما في هذا النص. ازاي؟ انك تريد ان تعرف الله باعتبار الذات، الذات ولا باعتبار الصنعة؟ عايز تعرف ربنا بذاته مش هيحصل، فهو الباطن. وإلا أقول لي بقى الله سبحانه وتعالى طب شكله إيه وعامل إزاي، وأستغفر الله مما قلت، ولكن أنا أضرب مثاله حد شاف يبقى هو إيه هو الباطل ده باعتبار إيه ذات الله، حدش لا شافها ولا يقدر يتكلم عنها. طب باعتبار مصنوعاته بقى أنا هعرفه عن طريق مش عن طريق ذاته، لا باعتبار تاني عن طريق إيه مصنوعات الله. هبص في خلق السماوات، هبص في خلق الأرض، هبص في نفسي، هبص في خلق الحيوان، هبص في خلق الإنسان، هعرفه ولا ما عرفوش؟ ها هلاقي نفسي بقول سبحان الله هو الظاهر لا يخفى على أحد من مضري في صنعته. يبقى في تعارض ليه؟ دي ليها اعتبار ودي ليها ايه اعتبار، يبقى فيش تعارض. يبقى لازم تعرف كده ان في حاجه اسمها تعارض ظاهري، ظاهر ليك ده لكن في الحقيقه لا تعارض، تجمع بين الامرين لاختلاف الاعتبارين، لاختلاف الاعتبارين ادي واحد، وقد تجمع بين الامرين للعموم والخصوص، للعموم والخصوص. لما ياتي قول الله سبحانه وتعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، يبقى حكمهم ايه الجلد. تقوم تيجي تلاقي بالسنة الرد، تاخد القرآن ولا السنة؟ البهايم لحد رد يقول لك ما ينفعش رد ده بيتعارض مع القرآن، ما هو مش فاهم يعني ايه تعارض، ده البهايم بيقولوا كده، فيقول لك خلاص يبقى نوقع السنة. يا راجل انت ما بتفهم، ليس هناك تعارض، ده عموم وخصوص. الآية جاءت عامة في كل زاني وزانية، والحديث خصص خصص الثيب والثيبة، المتزوج والمتزوجة، يبقى ده اسم مش تعارض، ده اسم عموم وخصوص. وده تلاقيه في القرآن برضه، حرمت عليكم الميتة والدم، تمسك كلمة دم يبقى كل دم حرام، مش كده؟ كل دم حرام، اي دم حرام. القرآن خصص والسنة خصاصة، ده مش تعارض. طيب حضرتك بتروح تشتري كيلو لحمة، كيلو اللحمة روح البيت عالق فيه دم ولا مش عالق؟ مش كده؟ تروح رميه في الحل عشان تعمل شوربة وتقعد تشرب الشوربة، طب الشوربة دي دخل فيها دم يا عم، ما بتقعدش بقى تمسك اللحمه تغلي وترمي الميه لحد ما تحس ان ما فيهاش اي دم خالص، ليه ما بنعملش كده ليه؟ والدم حرام. فتيجي ايه تانيه في القران الكريم، الا ان يكون ميته او دما مسفوحا، دي بتتعارض مع دي؟ لا دي خصصت دي ان الحرام هو الدم المسفوح السايل، اما العالق باللحم فلا ده مش سايل. وتيجي السنه تخصص الكبد والطحال، ده اسمه تعارض؟ ايه هو مفهوم التعارض؟ ده عموم وده خصوص. عند المغفلين ده تعارض؟ لا. فتعالى بقى لو الانس لو الناس، وفي بقى اكتر من هذا بقى، التقييد والاطلاق اللي هو المطلق والمقيد، كل دي اشياء تزيل التعارض، والتعارض ما بقاش حقيقي. فلما تيجي تقول له ان في ايات في القران الكريم قالت ما تنفعش شفاعه وفي ايات قالت تنفع، ده مش تعارض. في احاديث قالت ينفع، ده مش تعارض. لا ده اختلاف الاعتبار. ايه اللي احنا لسه بنقوله بقى؟ ايه الاختلاف الاعتبار؟ ايه الاختلاف الاعتبار؟ ان اللي ما ينفعش باعتبار انه كافر، واللي ينفع باعتبار انه موحد بس عاصي مرتكب لكبير، ادي اختلاف الاعتبار. خدها بالحته الثانيه يا اخي، قلت ان الايات التي نفت عامه هتشمل الاثنين، يبقى الايات اللي بيانت ثبوت الشفاعه بالاذن عملت ايه؟ خصصت، خصت ان في شفاعه بالاذن. وعجاء السنة مبينة أن الشفاعة التي هي بالإذن لمين؟ لأهل الكبائر من الموحدين. فأي تعارض منهم؟ فلازم تفهم قضية التعارض آية عشان تقول ده تعارض حقيقي وده تعارض غير حقيقي. ده تعارض حقيقي، ده تعارض ظاهري يمكن الجمع ولا يمكنش الجمع، قبل ما نخبط ونقول نسقط ونوقع وما إلى هذا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخرت شفاعتي لأهل الإيه؟ الكبائر من أمتي، من أمتي. خلاص، هذا فيما يتعلق بقضية الشفاعة وما ورد فيها. نأتي للآية التي تلي هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. طبعا مثالة الآيات، نعم، ما احنا قلنا، احنا انت حضرت معنا المحاضرة اللي فاتت، هذا شأنك. احنا قلنا ان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لا تتعارض مع ما جاء في القرآن. الذي جاء في القرآن الكريم نفى الشفاعة التي تؤدي الى الخروج وما هم منها بمخرجين. احنا قلنا هيخرج النبي؟ ما بش يخرج والله، الغي خفف بس. هنا في هذه الآية، ومازالت طبعا الآيات الأخيرة دي تكلم عن يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال، نسأل الله لنا ولكم السلام. فالآية التي معنا تقول يوم يقوم الروح، اللي هو يوم القيامة اللي بنتكلم عنه برضه، اللي هو خلاص الرحمن لا يملكون منه إيه خطابة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. تعال بقى، يوم يقوم له الروح، الروح يبقى الروح والملائكة هيصطف، يبقوا صف مش كده؟ الروح، ذكر أهل العلم في الروح ثمانية أقوال، ثمان أقوال. يبقى تطلع الروح دي هتلاقي ثمان أقوال، وفي النهاية نقول لك يبقى الراجح. وأنا بقول الثمانية أقوال ليه؟ لأن مما يؤسف له إن هيبقى في هذه الأقوال ما هو باطل، لكن إحنا عندنا أنصاف وعارض يعتلون المنابر، ودول كارثة على الإسلام، إنه لما يقرأ ولا يستطيع أن يفرق بين حق وباطل، بل يستهويه الباطل أحيانا. ليه الباطل بيستهوي الناس أحيانا؟ ليه؟ أحيانا يعني ترد فيه قصة، تقوم القصة إيه ها تصحصح ليه الناس، والناس تهلل، وإحنا أمة يعني درجت على هذا، حب الحكاوي قوي قوي، ولا تفكر أحيانا فيما تسمع، وهم عنده الحكاية وخلاص، فيستقبلها مصدقا خلاص وخلصت على كده دون أن يستوثق مما يسمع. فللأسف يعني أمام بيتي في تعدي الشارع الثاني كده في مسجد، في الفترة اللي كنت متوقف فيها تماما عن الخطابة وممنوع، فكنت أنزل أصلي في المسجد ده، أسمع من خطيب المسجد ما يشيب له الولدان، والله ولا أدري يعني هؤلاء كيف عندهم جرأة يعتلون المنابر بهذا الجهل، بهذا الجهل. لا لغة يعني تسمع اللغة اللي عمال يقولها يغشى عليك، ويبدأ الخطبة بكفر، ها والله بكفر، يتكلم عن الله سبحانه وتعالى يقول لك أول لا أول لثانيه، لا لثانية يعني ايه؟ يعني هو ربنا ليه اتنين ما لهمش اول؟ يعني فصل لي الكلمة دي، انا نفسي يعني بيقول ايه؟ ويعك تسمع بقى المرفوع منصوب والمنصوب مجرور وضمير المتكلم ضمير مخاطب وشغلانة نهيك عن ده. تعال بقى انظر الموضوعات والاحاديث التي اتلغى له، ولا لا يحسن تلاوة القرآن الكريم، وتلك كارثة، حتى الالفاظ ينطقها خطأ. وبعدين كل ما هب ودب، كل ما هب ودب في الكتب يتكلم به خلاص كل ما يقع قدامه قال فلان قال رسول الله يقوله خلاص لا اعتبار عنده لا بصحيح ولا بضعيف ولا ولا ولا ولا يعني يقول ولاد البلد عارف اللي بيبقى في الطراوة ده هو في الطراوة كده. فلما يذكر بقى بعض من اللي هقوله لك ده الناس تطرب له قوي تطرب له قوي. واحنا عندنا حاجة لما دي تدرس علم الحديث هتلاقي حاجة فيها في علم الحديث اسمها الوضع يعني الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الصحابة. الوضع ده له أسباب الوضع ده له أسباب منها طبعا أصحاب المذاهب والهوى يعني هتلاقي الشيعة يألفوا أحاديث عشان تمتدح بقى في علي وفاطمة والبنت وحديث تانية تلعن في اللي خلفوا غيرهم كده كل ده ناقص ويصدروها قال رسول الله أو قال فلان أو قال فلان علشان يضفوا عليها قداسة فيصدقها الناس يعني لما يقول قال رسول الله خلاص. ففي منها اتباع لها وفي منها الكيد للإسلام كما فعل كلاب اليهود وكلاب المستشرقين وفي منها بقى جذب أسماء الناس كما كان يفعل القصاص. فكان في جماعة اسمهم القصاص زمان كده فإما أن يكون طامعا في عطاء وإما أن يكون يريد أن يجذب الناس فيخش مثلا على أمير فيقول له حدثني بحديث لم أسمعه من قبل يروح مألف له حديث وهم ياخد عليه جائزة من الأمير ويمشي والأمير حمار مش فاهم حاجة خلاص يلا ده بيقول له أي حاجة خلاص أو يجلس في مجلس زي ده كده فيقعد بقى قصة على الناس حاجات والناس إيه الله متهلل. ولا قلت لكم زمان والله دخلت مسجد المساجد هكذا يعني كنت في مسجد ناحية الشرابية كده اسمه الهادي خلاص مسجد ضخم جدا المسجد أنا كنت يعني أخطب فيه وأنا طالب. فلما تخرجت في الكلية ودخلنا بقى على دراسات العليا وما إلى هذا وانشغلنا فوقفت فترة عن الخطابة واخد بالك. فبعد سنوات عدت الخطابة مرة أخرى فذهبت إلى هذا المسجد كان الجمعية الشرعية بتعمل حاجة اسمها جدول كده. فاحنا طبعا عشان كنا من خواص الوعاظ فكنا نختار المساجد فروحت للشيخ احمد السلام الله يرحمه فقلت له يعني اديني جمعتين الشهر ده هتخطب قلت له ان شاء الله. طب عايز ايه قلت له اديني مسجد الهادي ده جمع فيه كبير وليه افاده فيه اكبر. ودخلت مسجد الهادي هذا في العاده زي ما بتشوفني يوم الجمعه كده انا لا ازيد عن الجلابيه والطاقيه فكنا في الصيف فلابس جلابيه بيضاء وطاقيه شبيكه ودخلت المسجد. فالإدارة اتغيرت تماما وجاءوا ناس ما كانوا يعرفونني وما التقيت بهم من قبل. فأنا جلست في القبلة هكذا فلقيت المسؤول عن المسجد جاي. السلام عليكم وعليكم السلام اسمك ايه؟ قلت له عبد الله. فطبعا هو شافني بقى لابس طاقية شبيكة وجلابية حاجة متواضعة كده. فقال لك ده بقى ايه من بياعين الليمون اللي الجامعات بتديهم جداول واخد بالك انت ما هي الجامعات الشرعية بتعمل كده بياع ليمون بياع جرجير اي حاجة يلا خد جدول واطلع اخطب. ودي مصيبة اه والله اه والله يعني انا اذكر والله وبحلف بالله ومش هذكر اسماء يعني كان على رأس الجامعات الشرعية وجابوا له واحد علشان ياخد جدول فقال نختبره. فبص له الاول خلاص هو لابس العمة بعدبة والجلابية قصيرة ورب دقنه ادي رقم واحد خد 50% نجاح 50% التانيين والله مش معاه في الطرق امامي وبحلف بالله. قال له اقرا سوره الاعلى قراها اقرا الغاشيه قراها. قال له يا شيخ قال له ادوا له جدول خلاص هو ده كده اتاهب وخد بقى جدول كده يطلع بقى بياع جرجير يطلع طبعا مهنه انه يبيع جرجير او ليمون هذا لا يطعم فيه لكن الطعن فيه انه يتصدر لقال الله وقال الرسول والحلال والحرام هي دي المشكله بقى. انت دكتور في مهنتك على عيني وعلى راس لكن قال الله وقال الرسول وحلال وحرام ودعوة دي ليها قانون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فالبصيرة دي علم فخلاص أي حاجة وخلاص. فصاحبنا افتكر لي من بياعين الليمون اللي واخدين جداول دول يعني فقال لي ما بعتينك مسجد ايه؟ فقلت له ان شاء الله الهدي. قال طيب اشوف الجدل يا عم اشوف الجدل خلاص. قال لا ده اصبينا اثنين هادي. قلت له لا هو ده انا عارف انه هو ده خلاص. وكل ده انا عمال اقول رب صبرني يعني خلاص. وقلت له هو ده انا عارف انه هو ده. قال لي طب من الاخر بقى كده انت مش هينفع تخطب الجمعه دي. فانا كنت عايز اقول له انت حضرتك من امن الدوله ولا ايه يعني؟ ما انا ايه يعني مش هينفع تخطب الجمعه دي يعني. فبقول له ليه يعني؟ قال لا لا لا ده احنا بيجي لنا فلان راجل عالم فاحنا بنجيبكم الجمعيه الشرعيه ستبني. كان راجل يعني فعلا عايز يتقدم وانا ما تركته يعني ما عدتش. فقال لا احنا بنجيبكم الجمعيه الشرعيه ستبني لكن احنا اصلا عندنا بيخطب فلان ومش هذكر اسماء ده رجل عالم وازهري ومخضرم واعتقد انه ما ينفعش انك انت تخطب وهو موجود. خلاص يا عم الله اسمع. وانا افرح جدا والله لما اسمع بس نفسي اسمع يعني الواحد بيبقى نفسه يسمع حاجه يستفيد منها ويتعلم ان كلنا بنتعلم. فدخل صاحبنا من الباب جري يستقبلوه قبلوا الايادي وشالوا الشنطه من ايده ولابس بقى الكاكولا والعمامه الازهريه في بالك. وبعدين راح قاعد جنبه مشاور له عليا قال له بتعلموني اللي جه واحنا قلنا له يعني ايه خلاص ما شاء الله المستعان. وصعد صاحبنا المنبر ياخد 10/10 في حاجتين والله 10/10 بدون مبالغه كده. اللغه لغه عربيه مستقيمه 100% لان اكتشفت فيما بعد انه مدرس لغه عربيه وبلاغه. لغه عربيه مستقيمه 100% لا تمسك عليه غلطه غلط. الامر الثاني الاداء ودول مهمين جدا عند الخطيب. الاداء كيف يؤدي كيف يؤدي يعني امتى صوته يعلى امتى صوته يلطأ امتى يزعق امتى يهدي يعني ماسك زمام الناس وهو واقف فوق كده خلاص. الكارثه بقى في فيما عرضه من قصص وروايات على المنبر هي الكارثه بقى ان انا فوجئت بانه قال اني جمع الله الخلائق يوم القيامه. الناس شوف شوف التون بتاعه يعلى ويوطى ازاي خلاص. ثم قال يا جبريل صف لي اهل النار خلاص. فصف اهل النار فابصر الله فيهم رجلا. قال يا جبريل لما جعلته في اهل النار؟ راح معلق بقى وكان هذا الرجل قد عصي الله 60 عاما لم يفعل خيرا قط. حلو قوي. طب ما كويس يوفي اهل النار ده شيء طبيعي يعني خلاص. وبعدين قال ايه بقى؟ الا انه جاء في يوم وقال ناسيا. انت عارف لو قالها قال تائبا او قاصدا. ما انا هقول لك حاجه النهارده برضه ان النصاب لازم تفوت عليه حاجه توقعه توقعه. فلو قال تائبا قاصدا كان حبك النصبه شويه لكن ده زاد الطين بله قال ناسيا يعني هي جت معاه كده مش قاصدها كمان. يا حنان يا منان. فقال الله يا جبريل وشوفوا بقى بيقولها ازاي. يا جبريل الم يقل في يوم يا حنان يا منان انا الحنان انا المنان اخرجه واجعله في اهل الجنه. لقيت المسجد كله الله والحيطان دي هتتهد على الارض. هي الناس عايزه كده هي الناس بقت عايزه كده. لكن تجلس بقى تتكلم في علم اكاديمي تسمع اطيطا واحد بيشقر بس خلاص الناس نامت منك. فهي الناس تريد هذا هي الناس تريد هذا. لا يعني بقى القصة صادقة القصة كاذبة القصة موضوعة خلاص بس كده. فمحدش سأله مثلا بعد الخطبة طب انت كنت معاهم طب انت مين اللي قال الحكاية دي؟ ده رقم واحد. ما قالش النبي. فلو كذب وقال رسول الله طب الاقيها بقى فين؟ عشان اعرف بقى ان مجرد الواحد يقول يا حنان يا منان ما هو ده منهج المتصوف تبقى المساله خلصت. يبقى مش مهم اصلي مش مهم اصوم مش مهم اعمل اي حاجه واجي قبل ما بقول اقول يا حنان يا منان خلصت يا عم خلاص. فالناس كان لازم تفكر تسال الكلام ده ماشي ازاي؟ اتقال فين؟ اتقال فين؟ خلاص. فبقت مشكلة. لذلك بعد الصلاة بقى هو اللي جابوا اللبس. يعني انا قلت خلاص يعني هم قابلينه وسلخ خلاص خطب وخلصت هعمل ايه؟ لكن هو بعد الخطبة نزل وعمزق الميكروفون وقال معانا أخ واعز من وعاظ الجمعية الشرعية يعني عايزين نسمعه بقى. يا عم بلاش. قلت له انت خدت البيعة كملها. قال لا والله. يلا خلاص انت اللي جبته لنفسك بقى. فطبعا لم تمر المسألة مر الكرام اني لا استطيع ان اسمع باطلا واسكت. فكانت وقعته معايا قدام الناس وعبته على الناس. قلت يعني انتوا فيكم مشكلة ان لازم يكون عندنا المستمع الجيد، لان لو في المستمع الجيد فلابد ان يكون هناك العالم الجيد انه يخاف يقول لك اي كلام، فلازم يستوثق ويتحرى ويتثبت من هذا الكلام. خلاص. فطبعا صاحبنا غضب وقال يعني امام الناس كده انت تقول ايه؟ انا استاذ ومدرس في الازهر. قلت له طب يا عم انا قاعد بتكلم بعلم، انت هتسيب العلم ونحتكم للالقاب؟ لا احتكم للالقاب. انت مدرس في معهد ازهري؟ قال له. قلت له انا استاذ في الجامعه. ايه رايك بقى نشتغل كده ونشوف بقى؟ يعني انت عايز القاب نمشي بالالقاب، عايز علم نمشي بعد زي ما انت ماشي انا معاك. فمن واقع بقى ان انا استاذ في الجامعه وانت بتاع سنه ولسه، اقعد ساكت ولسه بعد انا بقوله ما تفتحش بوقك. ايه رايك نمشي كده ونمشي كده؟ فانا بتكلم بعلم وارد على العلم بعلم. لكن للاسف المردود عند الناس ايه بقى؟ هو ده المردود عند الناس. ودي حاجه بقولها لك، ياك ان تقبل اي كلام هكذا، لان كثر انصاف الوعاظ الان الذين يعتلون المنابر. فانا بقول كل الكلام ده ليه؟ لان في ضمن الكلام اللي هقوله لك بقى كلام انا سمعته على المنبر وقبله الناس. وقبله الناس كده لازم تكون على حذر منه. خلاص. فبقول ان اهل العلم قالوا في قول الله تعالى يوم يقوم الايه الروح، ما تبقاش بقى هنقول كلام مش اي قصه تسمعها وتروح قابلها. وفي ناس تتعصب حتى للجاهل ده، يعني انت ممكن في مسجد من المساجد والله لو اعترضت على هذا الجهل الناس تضربك، ان هم حابين ده. ويفكروني بقى بالشعب زي ما قلت لكم، لما دخل مره بمسجد ولذلك لما نزل على معاويه قال يا شعبي حدثني باغرب شيء وقع لك. قال وانا قادم اليكم دخلت مسجدا فسمعت قاصا يحدث الناس عن النفخ في الصور يوم القيامه، فحدث ان الصور ثلاث في ثلاث صور كل وثلاث ملائكه كل ملك ماسك له صور. فالشعب طبعا يعني ما اعجبه هذا الكلام، هو ملك واحد ها وصور ايه وصور واحد وصور واحد. فاعترض على الرجل فقال لمعاويه فقام علي اهل المسجد يضربونني، والله ما تركوني حتى قلت لهم 100 صور و100 ملك، يلا ارجع حقكم علي. انا اللي كنت مش واخد بالي معلش. خلاص. وضرب والشعب والضرب وضرب. فهذه عجيب يقبلها الناس، وفي ناس تموت على اعتابها تموت على اعتابها. فبقول ان شاء الله تعالى ان الروح جاء فيها اقوال ثمانيه، أربع أقوال تتعلق بالملائكة، ثلاثة أقوال تتعلق بالبشر، وقول يتعلق بالقرآن. المجموع ثمانية. أربع أقوال تتعلق بالملائكة. خرج من أهل العلم من يقول الروح هم خاصة الملائكة وأشرافهم. يبقى ربنا عمل إيه في الآية؟ يوم يقوم الروح والملائكة، يبقى خصص وبعدين عمم. وده وارد في القرآن الكريم التخصيص والتعميم. قل من كان عدوا لله وإيه وملائكته، يبقى ربنا هنا عمل ايه عمم. وجبريل وميكال، يبقى ربنا عمل ايه خصص. ما هو جبريل وميكال منين؟ من الملائكة. من الملائكة. فقالوا هنا حدث بقى العكس، في تخصيص وبعدين تعميم. يوم يقوم الروح ايه ايه الروح؟ قالوا الروح هم أشراف الملائكة وخاصتهم، والملائكة وعموم الملائكة. البعض الآخر ده قول بلا دليل، تبقى فاهم يا ده قول بلا دليل، لكن هو قاله بعض السلف. البعض الآخر قال الروح هم الحفظة من الملائكة، اللي هم في كراما ايه حافظين، حفظة من الملائكة. ويبقى برضه تخصيص وبعد منه ايه تعميم. قولي ثالث بقى وده بيت القصيد اللي انا قلت اللي فات ده بسببه. قالوا لا ده الروح ملك، هذا الملك خلقه وحاله اكبر من كل الخلق، يعني اكبر من السماوات واكبر من الارض كده حاجه بلاش نظير. هو ده الروح ملك يعني اعظم من كل الخلق. واستدلوا على ذلك بروايتين. روايه ذكرها ابن جرير الطبري تفسيره وبسنده الى عبد الله بن مسعود، قال الروح ملك، اسمع اللي جاي، في السماء الرابعه اكبر من خلق السماوات والارض، يسبح كل يوم 120,000 تسبيحة، يخرج من كل تسبيحة ملك، ملك يخرج من كل تسبيحة ملك. طبعا أنا لو قلت الكلام ده في مسجد زي مسجد أصحابنا اللي أنا قلت عليه ده طبعا، ويمكن في ناس عايزة تكبر دلوقتي بس خايف يعني تقول لك نكبر إيه بقى أما نشوف الحكاية الأول. لكن أنا لم أمهد بما قلت وانا رايح بقى بحكيها كده في مسجد اتفرج على اللي ممكن يحصل. اعظم من خلق السماوات وتتبع 120,000 تسبيحه، كل تسبيحه يطلع منها ملك، ده ايه ده؟ طبعا ده في قدره الله وارد، لكن ده حق ولا باطل دي قضيه ثانيه بقى، ده حاصل ولا مش حاصل دي قضيه ثانيه بقى. دي روايه لابن مسعود. الروايه الثانيه اخرجها الطبراني في الكبير بسنده عن ابن عباس، قال الروح ملك عظيم الخلق، عظيم الايه الخلق، لو امره الله ان يجعل الخلق جميعا في لقمة واحدة لجعله، يأتي يوم القيامة صفا واحدا، يعني هو لوحده، يعني شوف الملائكة كلهم صف وهو صف الواحد، صف الواحد. تقول ما كلام حلو اهو، ما كلام حلو صحيح. طب الكلام ده فعلا كلام حلو؟ يعني كلام نقبله يعني؟ دي روايه ودي روايه، ودي لابن مسعود ودي لابن عباس. وابن عباس ده يا ابني يعني كان من ضحايا النصابين والكذابين يعني كتير قوي، خاصة في علم التفسير أكثر الكذب على ابن عباس، وكل كذاب يريد أن يضفي على كلامه الصدق. تقوم لما دي يقول لك حاجة في التفسير تقول له جبت الكلام ده من، يقول لك قاله ابن عباس، هتقول انت بقى ايه ده ابن عباس يعني، اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، هذه دعوة النبي له وهو حبر الأمة وترجمان قرآن. ولذلك اعتقد في كتاب تفسير كامل، ولا بقول لكم احضروه لان انا شفته اخر معرض كتاب نزلته وحضرت صاحب المكتبه منه وجزاه الله خيرا، راح مجمع النسخ راكنها على جنب، قال ما تبيعوش ما تبيعوش، لكن كان يباع ويقبل عليه الكثيرون. وفي وعاظ اعتمادهم على هذا التفسير اللي هو كتاب تفسير اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، كل هذا الكتاب مكذوب على ابن عباس. تخيل كل هذا الكتاب مكذوب على ابن عباس. وفي بقى قصص وغرائب بقى ايه، واخد بالك انت طبعا اخواننا اللي زي ما قلت لك بتوع القصص اللي عايزين يعني يسخنوا الناس ها بالباطل، هم كده ما اشتغلوش غير على الكتاب الكتب دي، مش عارف كتاب اسمه مش عارف زبده الواعظين، وكتاب مش عارف مش عارف كتاب ايه وكتاب ايه، كتب تلاقي فيها حاجات والله اقعد اقراها أقول بالضبط ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة. فالكلام ده صحيح؟ طيب الرواية الأولى عن ابن مسعود لا تصح، رواية غريبة ومكذوبة. وخد بالك لو أعملت فيها العقل ان وعص ابن مسعود ما عشان بقول لك كل نصاب بايه بيبقى له تكه كده سيب حاجه كده ما بياخدش باله منها ولذلك قلت لك احيانا كلام النصاب لو دققت النظر فيه ستاخذ منه ما تقيم به الحجه عليه. كذاب لازم يبقى له وقعه. فخل ركز مع الكلام اللي تسمعه. زي ما قلت لكم زمان لما اولاد سيدنا فاكرين قلت لكم اولاد سيدنا يعقوب لما جاءوا اليه وكذبوا اكله الذئب مش كده اكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ابنك كله الذئب هيجيبوا دليل وبرهان وجاءوا على قميصه بدم كذب. كذب يعني مش دم ذئب مش دم يوسف ده بقولهم فرخه حمامه بتاعه غيره والبتاع ده وادي دليل الصدق. لما تركز زي ما سيدنا يعقوب ركز بقى ده نبي قال لهم بس انتوا كذابين ازاي القميص اهو الدم اهو قال ما هو ده دليل كذبكم مش دليل صدقكم. ما عهدت ذئبا رحيما يخلع القميص عن ولدي ثم ياكله. يعني جايبين له قميص سليم حلو قوي كده طب لما هجم عليه ذئب ما قطعوش ما فيهوش خرم ما فيهوش قطعه يعني يبقى الذئب عمل ايه؟ قال له استنى يوسف واحنا قال له القميص حطه على جنبه واكله. فهو كل نصاب ليه وقعه له وقعه. فتلقي بالا للي بيتقالك واللي بتشوفه واللي بتسمعه مش كل حاجه تقبلها وتصدقها وخلاص. لا المؤمن كيس فطر. فيقول لك تعالى بقى كلام ابن مسعود في هذا الحديث ان خلقه اعظم من خلق السماوات والارض. اول الحديث بيقول ايه؟ ملك في السماء الرابعه اذ كان هو اكبر منها اعظم من مش من السماء الرابعه بس من خلق السماوات والارض. طب من اعظم من خلق السماوات والارض ومنين هو قاعد في السماء الرابعه؟ طب هي اعظم ولا هو؟ ما استوعبته خلاص. شوف الكلام الكلام لا يستقي اركب. نفس الكلام فيما قاله ابن عباس الروايه روايه واهيه لا تصح عن ابن عباس باي حال من الاحوال. يبقى انا عندي اللي قالوا هم اشراف الملائكه واعظمهم ليس معهم دليل. اللي قالوا الحفظه ليس معهم دليل. اللي قالوا ده ملك زي خلق السماوات والارض مش كده؟ معهم ادله بس ادله لا تسمن ولا تغني من جوع. احنا قلنا اللي قالوا ان الروح ملائكه كان ليهم اربع اقوال ادي ثلاثه. طب القبل الرابع ايه؟ قالوا جبريل. استدلالهم بايه؟ بالقران بقى نزل به الروح الامين. يبقى هو سماه الله بالايه؟ بالروح. فقالوا يبقى المعنى يوم يقوم الروح والملائكه يبقى جبريل والملائكه. وهذا استدلالهم استدلوا بالايه؟ بالقران انه الله سماه الايه؟ الروح. هذا اربع اقوال. باقي ثلاثه اقوال في الروح هنشوفها بقى بتتعلق بالبشر. وقول رابع يتعلق بالايه؟ بالقران عشان يبقى المجموع ثمانيه. عايز تكمل وتسمع يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.